ناف ناف، السؤال الثاني، طيب إذا أنت كنت بتصلي وإجت بنتك بحضنك وهي كانت على نجاسة، يعني بنت صغيرة، هل تبطل وعليكم صلاتك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أنت شو سويت فيها؟ يعني كنت جفازة. أصلي، كنت أصلي ها؟ وإجت بنتك وإجت إجت قعدت بحجرك وأنت بتصلي، نعم. وأنت ما بتقدريش إنها نتسي، يعني أوعيها نسات ولا مش نسات، وزعتها شوي وكملت صلاتك، نعم. فهل تجوز صلاتك أم تكون باطلة؟ لا هو بقى صح السؤال لازم يكون انه وهي ثيابها نجسة أم ثياب. لا، بس انت عم تقول ما بتعرف. أنا ما بعرفش. طول بالك، في فرق بين سؤال وسؤال، لانه لما بقول لك ما بعرف بقول لك صلاتك صحيحة حتى تعرف انه ثيابها نجسة، فإذا كانت ثيابها نجسة تعرف هذا فيجب عليك أن تبعدها عنك، أما ما تعرف لا هيك ولا هيك فصلاتك صحيحة. ظهر لك الفرق؟